من الآداب الشرعية التي جاءت بها الشريعة أن الإنسان لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه لا يجد اثنين في الصف فيفرق بينهما ويجلس، لأن في هذا امتهانا لهما وتضييق عليهما. أما لو وجد فرجة بين اثنين فلا بأس أن يدخل فيها، لأن هذين الاثنين هما اللذان فرطا في هذه الفرجة. نعم شيخ، مجموعة شباب. نعم مجموعة شباب. نعم في البر أرادوا أن يأكلوا مع الغداء بصل، هل يصح لهم قبيل الصلاة؟ نعم، أكل البصل جائز في البر وفي البلد. نعم قبيل الصلاة، حتى قبيل الصلاة ما دام لا يريد أن يتخلف عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه حلال وليس بي أن أحرم ما أحل الله، ولم يقل إلا عند الصلاة، كما قال الله عز وجل قبل أن تحرم الخمر قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلا حرج أن يأكلوا قبل أن تقام الصلاة، وما داموا كلهم اشتركوا في هذه الرائحة فلا حرج. نعم الملائكة إنما تكون المساجد، والحديث فلا يقربن مساجدنا. بارك الله فيك. جيت ليلا الساعة 8:30 قبل أذان العشاء على سيارة، وصار حيالي هندي على سيكل خط زلت غير منور، وصار ما انتبهت له الطريق، في سيارات إجراعي وفي سيارات رايح جاي غير منور الطريق، ورد الله صدمته ما شفته إلا هو مثل بعدك، صار في شيء على سيكل غير منور السيكل، لا في نور لا قدام ولا ورا، وتوفى رد الله توفى، وصار علي خطأ 30% بعد تقرير المرور. الشيخ حملني دية كاملة وصيام شهرين، وأستفيد أفادك جزاك الله خير. أولا بارك الله فيك، ليس لنا الحق أن نفتي بخلاف ما قضى به القاضي، وإذا كان لديك اعتراض فلك الحق أن تعترض في خلال 15 يوما في أن تطلب رفعها إلى التمييز. مؤيدة أجلتها ما بعد هذا الشيء. لا والله يا خشي ما يوجد، لا عندي ولا عند غير. وقد قال لنا بعض الناس إن هؤلاء الذين يدعون أنهم سبوا نساء في الحرب، بعضهم مو كل كذب، يأتي بابنه أو بنته ويقول هذا عبدي اشترك، فيشتري ب10,000 ويقول أعتق فيعتقه، يأخذ 10,000 ولده عنه، ما في عبد ولا شيء. لا هو ما هو بالأخذ الواجب قبل الصيام، لكن أين الرقبة المؤكدة؟ لا بدل، أنا أعرف ناس كانوا بالأول يعني يفعلون هذا الشيء، ثم تبين لهم أن المسألة فيها لعب وتركوا. لكن الحمد لله قد يكون مثل الأيام هذه فيها مشقة عليك وسط الحر طول النهار، ممكن تخليك تشتري. يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل أترك زيارة المريض في المستشفى؟ هل أترك زيارة المريض في المستشفى إذا كان هناك فتن، وخاصة أن هذا المريض سيخرج بعد أيام؟ يعني فتن نساء كاسيات عارف. أرأيت لو احتجت إلى قبضة من البقول وهي في السوق، والسوق ملآن من النساء والفتن، أتبقى في بيتك تقول ما أشتري حاجة للبيت لأني إذا خرجت وجدت الشر؟ لا، فهذه مثل هذا سيخرج يا شيخ. متى يخرج؟ أولا ما تدري متى يخرج،

القرآن، وما عدا ذلك فالأفضل ألا تقرأ. ومن المصلحة والحاجة الأوراد، يعني مثل آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، تقرأها. نعم شيخ، إذا دخل الشخص في السن الراتبة وتحية المسجد وأقيمت الصلاة، هل يكون الصلاة مقطعة؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة سواء تحية المسجد أو الراتبة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيف، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. وربما يستأنس لهذا التفصيل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل أدرك ركعة كاملة قبل أن تقام الصلاة، فيكون له الحق في أن يكمل صلاته، لكن تكون خفيفة. وأما إذا أقيمت الصلاة ولو أنت في السجدة الثانية من الركعة الأولى فاقطعها، اقطعها بدون سلام، انوي القطع وقم مع الناس. نعم. حلف الشخص على شيء لا يملكه ما حكمه؟ مثل أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالد مالا عند ناصر شخص آخر، أن يأخذ عبد الله المال من ناصر. نعم، يعني قال عبد الله: والله لتأخذن المال. نعم، من فلان. نعم نعم، ولكنه لا يقول. نعم، يعني إذا فعلت يا عبد الله شيء فأنك تأخذ المال من ناصر. أجرة؟ لا، شيء حلف عليه ليس أجرة. ما تصورت هذا جيد؟ يعني عبد الله الآن خالد ليس عنده مال. ليس إيش؟ ليس عنده مال. طيب، حلف على أن يأخذ عبد الله المال من خالد. نعم، هذا ال هم ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة هم. الشخص الذي حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد. طيب، نعم، الحكم هون. وأخذه ولا ما أخذه؟ لا، ما أخذه. عليك كفارة يمين، على الحالف كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم يا شيخ، حسن الله إليك. بعض الناس يستدل بالسبال إذا كان غير خيلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء. كيف نرد عليه؟ نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. يسترخي عليه ما قصد، ومع ذلك هو يتعاهد. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فنقول للرجل: إذا كانت حالك كحال أبي بكر، لم تتعمد أن يكون الثوب نازلا عن الكعب، وإنما يسترخي عليك وترفعه. وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء فعلى عين والرأس، لكن أنى له ذلك. وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل ليلحقوا بالحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم. كالذي يقول إذا قيل له: يا فلان، هذا البيع والشراء اللي أنت تستعمل ما يجوز، اسأل العلماء. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا والعياذ بالله أنزل الآية في غير موضعها. الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألته، أو لم توجب فتوجب من أجل مسألته. فهذا هو الذي ورد به الآية. أما الآن فيجب على كل إنسان

وأما بدون إذنه فلا يجوز. ولو وثق هل ما يمكن يثق الإنسان ولا من دفع درهم واحد؟ قد يموت الإنسان بغته ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا. أبدا عند ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذ. الآن عليها أن يسترخص من صاحبه فإذا أجازه فلا حرج. ما هو الفرح الذي نهى عنه الشرع؟ الفرح بالمعاصي هذا اللي نهى عنه الشرع. دون المعصية يفرح كما شاء. نعم دون المعصية فيفرح كما شاء. بس لا يحمله الفرح على البطر والكبرياء وما أشبه ذلك فيحرم من الجهاد. إيش؟ إمام جمعة. إمام جمعة. نعم. ليس له. ليس له مكان ليحضر الخطبة إلا في المسجد في يوم الجمعة، يعني يذهب إلى المسجد وله في زاوية أو مكان مناسب يذاكر فيه وأخيرا يخطب. هل في هذا بأس؟ لا بأس به إن دعت الحاجة إليه. وأن تقول ليس له مكان، أين بيته؟ بيته يعني ما يمكنه أن يذاكر يعني. ما يمكن. طيب أين المساجد الأخرى؟ المساجد الأخرى هي مساجد يعني. يذهب المسجد حق المساجد. مسجد آخر يعني. مسجد آخر. ويهيئ فيه الخطبة ثم يأتي إلى مسجده الذي يريد أن يخطب فيه في وقته. جزاك الله خير. إذا قمت إلى فائتة من الصلاة فهل أرفع يدي كالرفع لتكثرة الإحرام؟ إذا قام المسؤول بعد سلام إمامه فلم أعلم في ذلك سنة، لكن بناء على أن القيام من التشهد الأول ترفع فيه الأيدي فهذا مثل. نعم. والمصلي لا يعلم أن فيه قبر أو يعلم ويجهل الحكم، فما حكم صلاته سواء كانت كثيرة؟ إذا كان لا يعلم أن فيه قبرا فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يعلم إيش؟ يعلم أن فيه قبر ويجهل الحكم. نعم. كذلك لو كان يعلم أن فيه قبرا ويجهل الحكم لا شيء عليه، لأن هذا فعل محرم جاهلا، وفعل محرم إذا كان عن جهل لا يؤثر. نعم. السؤال هل إذا كان المسجد مبني على قبر أو قبر أدخل المسجد على حد سواء؟ لا، إذا بني المسجد على قبر وجب هدمه ولا تصح صلاة فيه، وإذا دفن أحد في المسجد لم يجب هدم المسجد، وإنما يجب نبش القبر ودفنه مع الناس ثم الصلاة في هذا المسجد، لكن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة. اي نعم. نعم. محرم إذا فعل ذلك بشاه هل يجب عليه الوضوء؟ لا يجب الوضوء، ولكن سنة. الوضوء سنة من مثل ما ذهب بشهوة وليس بواجب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.